قال رحمه الله: واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب. هذه أيضا مسألة أخرى، يعني لو أن إنسانا قدم مهرا ثم وهذا المهر معين، يعني لو قدم مهرا معينا ثم تبين أن هذا المهر فيه عيب، هذا العيب لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عيبا ظاهرا بينا، أي إنسان ينظر إليه يحكم على أنه معيب، وقد يكون هذا العيب يسيرا. فهل هناك فرق بين أن يكون العيب يسيرا، يعني بين أن يكون العيب كبيرا وبين أن يكون يسيرا، أو أن ذلك يشمل الكل؟ الحنفية انفردوا من بين الأئمة فقالوا: إذا كان العيب يسيرا فإنه مما يتسامح فيه. فلو أصدقها مثلا دارا وكان فيها شيء من العيب، أو أصدقها حيوان وتبين فيه عيب يسير كعرج يسير، فقالوا إن ذلك لا يضر لأنه مغتفر عنه. وغيرهم من العلماء قالوا: لا، العيب عيب كبر أم صغر، فالعيب إذا وجد فإنه يخل، فإذا ما وجد العيب فإنه يرد المهر في هذه الحالة ويرجع إلى القيمة، والقيمة في هذه الحالة هي التي تنزل منزلة ذلك الأمر. وبعضهم يفسر القول في ذلك فيقول: إن كان هذا العيب له قيمة يرجع إلى القيمة، وإن كان مثليا يعني له مثيل يشابه تماما كالمكيل والموزون والمذروع فإنه يرجع إلى المثل هنا. فلو أصدقها مثلا 20 صاعا من قمح فقالوا هذا مكيل يرجع إليه، فيؤتى بنوع القمح المثيل فتعطى 20 صاعا من الخالي من العيوب من السوسة أو من غير ذلك. وإذا أصدقها نوعا من القماش مذروعا وكان له في هذه الحالة مثيل فإنه يرجع إليه، ولو أصدقها 10 مثلا أوقيات من السمن ثم أيضا تبين في ذلك خلل أو من العسل فإنه يرجع أيضا إلى مقابل ذلك موزونا مما هو صحيح. إذا ترون أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله في التدقيق في هذه المسائل وفي أيضا العناية بها وفي كثرة التفريع وفي محاولة أيضا أن تكون العقول دائما تسير في طريق الصحيح، نجد دائما أنهم يحاولون معالجة المشكلة ما لم تتعارض مع نص، فإن تعارضت مع نص طرحوا ذلك القول وأخذوا بذلك النص. إذن هنا وجد عيب في المهر، فمن العلماء من لا يفرق بين عيب وعيب، العيب يخل بهذه السلعة وإن كان صغيرا، بدليل أنك لو قدمت هذه السلعة سليمة فإنها ستأتي بثمن، ولو قدمت وفيها عيب يسير فإن ذلك العيب بلا شك سيؤثر فيها، هذا أمر معروف. إذن العيب يؤثر لكنه يختلف، فالحنفية يرون أن ذلك من أمثال الجهالة اليسيرة التي تغتفر، كذلك أيضا هنا يغتفر. وبعض العلماء قالوا: لا، لا اغتفار هنا، فيرجع إلى ما يقوم ما دحل ذلك هو القيمة، فإن كان مثليا رجعنا إلى المثل. وأعتقد أنني فصلت المسألة. قال: واختلفوا في الصداق يستحق ويوجد به عيب. قال: يستحق ويوجد به عيب. واختلفوا في الصداق يعني هذا الصداق المعين، لكن لو أطلق فإننا نأخذ ما هو لولا، يعني يأتي فيعين الصداق. ولذلك بعض الفقهاء ينص فيقول: إذا أصدقها شيئا معينا، لكن لو قال 10 آصع من نوع القمح الفلاني فمعلوم أنه يؤخذ من الجيد، لكن عندما يحدد يقول هذا يأتي بشيء من القمح أو من الثياب فيصدقه هذا أصبح معين. قال: ويوجد به عيب. فقال الجمهور: النكاح ثابت، واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو وهذا هو الصحيح، النكاح ثابت. لماذا؟ لأن هذا يلتقى مع أصول هذه الشريعة، وجود هذا العيب نستطيع أن نعالجه، لأن هذا العيب لا تأثير له على العقد بخلاف البيع. البيع يتأثر بوجود عيب في الثمن، فهذا الذي تبيعه إذا كان الثمن فيه معيب فهو يؤثر، ولو كان أيضا العوض المبيع فيه عيب فإنه يؤثر فيه. فأنت لو اشتريت سلعة ووجدت بها عيبا لك أن تردها، ولو أنك أيضا بعت سلعة وأعطاك ثمنا وجدت أن هذه الدراهم فيها زيف مغشوشة فإنك أيضا ترد ذلك وتأخذ سلعتك. هنا العقد صحيح، فما دام العقد صحيح فنحن نحاول أن نعالج هذا المهر في حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها. قال واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل. هل ترجع بالقيمة أو بمثل أو بمهر المثل؟ القيمة هذا هو الأصل، أنها إذا وجد عيب قيمته كم هذا صحيحا تأخذه، عندنا مثلي فإننا نعطيه هذا المثل. نعم. قال واختلف في ذلك، واختلف في ذلك أما قول الشافعي. مهر المثل فهذا عندما يحصل إشكال يرجع إلى مهر مثيلاته، ما هي مثيلاته سيأتي الكلام عنها. قال واختلف في ذلك قول الشافعي، فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل. أنا أعرف في مذهب الحنابل أنهم يفرقون، وأعتقد أن الشافعية مذهبهم ليس ببعيد عنهم، لكنني لا أقطع في مذهب الشافعية ولا تقف ما ليس لك به، لكن الحنابل في هذا المقام يقولون يرجع إلى القيمة. قال وكذلك اختلف المذهب في ذلك، فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل. قال أبو الحسن اللخمي ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها. قال وشد سحنون فقال النكاح فاسد. وابن الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك؟ لا شك كما ذكر المؤلف هذا رأي شاذ ومردود، لأن العقد كما عرفنا في النكاح لا يتأثر بفساد المهر، وإنما يصحح هذا الفساد الموجود فيه، والتصحيح ممكن وميسور. قال وابن الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه؟ فمن شبهه قال ينفسخ، ومن لم يشبهه قال لا ينفسخ. هذا أمر الفسخ وعدمه خاص بمذهب مالك، أما غيرهم فإنهم يصححون العقد المهر أو المسمى إما بالرجوع إلى القيمة كما هنا، وإن كان هناك ما يماثله كما ذكرنا وضربنا أمثلة في درس ليلة البارحة، كان يوجد نوع من القمح الذي قدم لها فتعطى مثله أو من المذروعات أو من الموزونات، ونحن ذكرنا أمثلة في هذا.